قالت ازاي؟ يقول لك بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 200 سنة، فازاي وصلت هذه السنة وكيف تم تدوينها من لدن البخاري ومسلم حتى في زمن عمر بن عبد العزيز، حيث علم عندنا انه اول من بدأ تدوين السنة، يعني هم بيقولوا كده يعني. السنة بالجملة نقلت بالتواتر بالجملة، نعم، دون أفراد الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالقرآن وتكلم بالسنة ومات، ولم يجمع القرآن في بين دفتين ولم تجمع السنة بين دفتين. نعم. سارع أبو بكر رضي الله عنه إلى جمع القرآن. ما معنى جمع القرآن؟ يعني جعله كتاب واحد، بدل ما مكتوب البقرة على جنب، آل عمران، نعم، على، نعم، جنب، بس يعني بالتعبير البسيط خاطه، خيطوا عمر، نعم، نعم، رتبوا كما كانوا يحفظونه وخيطوا المصحف. كويس. عثمان رضي الله عنه طبع المصحف، نعم، حرك كل الأمور اللي عند الناس، نعم، هذا عنده جزء، هذا عنده ربع، قال لا، احنا على مصحف أبي بكر وعمر لغة اللي جمعوا قريش. الأمة، نعم، جمعوا، اتفقت الأمة على ذلك. والسنة إذن الذين حملوا القرآن، الذين حملوا القرآن وأوصلوا لنا القرآن هم حملوا السنة. طب ما أنا عايز أقف بقى في الحتة دي، اللي مضايقاني فعلا، يعني اشمعنى وافقوا وقبلوا القرآن وقالوا ده فعلا مجموع وتمام التمام، ونفس اللي حملوا إلينا القرآن ودونوا أو كتبوا لنا القرآن أو جمعوا لنا القرآن هم الذين جمعوا لنا السنة، ليه نقبل ده ونرفض ده يعني؟ هذا أجيبك بعد أن أتم فكرة، وهي أن حملوا السنة وحملوا القرآن، لكن حملوا القرآن صار كتاب. كويس. وفي الصدور، في الكتاب والصدور. السنة مش صحيح تأخروا 200 سنة، غير صحيح. السنة حملوها في الصدور جيل عن جيل. نعم. يعني مثلا ابن عمر تكلم فسمعه نافع، عباس تكلم سمعه عكرمة، سمعوا هؤلاء، نقلوا لبعضهم، نافع نقل لي مالك، نعم، مالك بدأ يكتب ثقة عن ثقة عن ثقة. يعني مثل ما أقول لك الآن، شيخ الأزهر يحدثني عن مفتي مصر السابق، يحدثني عن فلان، معروفون عند الناس جميعا. الآن لو سألت أنا أي مصري أي مسلم مين محمد عبده، يقولون محمد عبده ذا الشيخ كذا، نعم، من فلان، من الشيخ، كل، نعم، المشايخ، نعم، المشهورين، نعم، المعروفين هنا. إذن هذا نفس الأمر كان عندهم، ثم بدأ لهم أنه أن يكتبوا ما في صدورهم في كتبهم، نعم، وصار بعد ذلك ينقل الكتاب كما ينقل القرآن البخاري ومسلم. نعم. ذكروا في أن في البصرة وغيره ومصر كان يحضر حلقة للبخاري أكثر من 80,000 كانوا، عفوا، يحفظون البخاري، نعم، في البلد الواحد يحفظون. فصارت هناك مدارس حديثية كما هناك مدارس قرآنية. نعم. أما قولك لماذا قبلوا منهم القرآن ولم يقبلوا من السنة، يعني ما طعنوش على الصحابة في القرآن، قالوا كلهم عدول، إنما هم عند السنة قال لك لا، ده في المنافق وفي اللي كذب وفي اللي أقيم عليه الحد. أنا حقيقة أريد أصدق معك، لا أعرف حدودي الإعلامية إيش المسموح إيش غير المسموح. كويس. لكن أنا أتكلم ويفهم الناس. لما قام الإسلام اليوم وبدأ ينتشر في أوروبا وفي غيرها، أغاظ الأعداء بلا شك. كويس. فلا بد اليوم، كانوا أول في الهجمات الصليبية وغيرها، فتكوا بالمسلمين وقتلوا في بغداد التتار والمغول الصليبيين، رأوا أن التقتيل بالمسلمين لم يؤثر أبدا في دين الإسلام، وأن الناس عادوا إلى الإسلام أقوى مما كانوا من قبل بعد كل التقتيل. نعم. الآن الهجمة تحولت من القتل للمسلمين وقتلهم في بغداد وقتلهم في الشام ومصر إلى الهجمة باعتبار الحضارات، وصار الاستعمار المباشر مع أنه قاموا به اليوم. إذن الهجمة أصبح الآن على الإسلام نفسه. نعم. لما كان المسلمون بكل صراحة متمسكون بالقرآن وبين أيديهم القرآن، صعب عليهم الطعن في القرآن نفسه وإن كان الشيعة يطعنون. نعم. لكن سهل عليهم الطعن بالسنة، لأن كثيرا من المسلمين ليس عندهم ذاك العلم بالسنة النبوية. قليل أولئك اللي عنده البخاري، قليل أولئك اللي يعرف الأسانيد كيف نقلت سنة، فدخلوا من هذا المدخل. أقول دعني من النيات ودعني من حكم، ما معنى إسقاط السنة؟ اسمع إلى قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله، شوف المقدمة الخطيرة، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، ويقولون عفوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا القرآن لا تتهمني سلفا. كويس. يقول الله عز وجل في آخر الآية، يعني اللي يقول نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالسنة، لاحظ، أولئك هم الكافرون حقا. لما قال حقا قال لك يا شيخ عبد شيخ خالد، لما تأول لما تقول كفر كفران، هؤلاء اللي ينكرون سنة محمد صلى الله عليه وسلم كافرون حقا، وأنه ما ينطق عن وحي وإلا ينطق عن هوى والعياذ بالله، فالطعن بالسنة طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. والطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم طعن بالإسلام وطعن بالدين، وهو الكفر البواح. هو كلامهم شيخنا يقول لك الرسول على دماغنا وإحنا نصدق الرسول، لكن لا نصدق الذين نقلوا عن الرسول. لو كانوا أمامي لسألتم هذا السؤال أفشي سرا. إذا الآن لم يصلنا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم شيء. إذا ما في دين، إذا ما في إسلام، لاحظ القضية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، ذهب هذا التبليغ، كيف نعمل بقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ نقول له يا رب أنت ما تدري أن السنة ضاعت ثم تأمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يأمر الله اليوم المسلمة في مصر، في الشام، في السعودية، في اليمن، في الجزائر، كيف يأمرها بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بين أيدينا السنة؟ إذن الله عز وجل يأمر بالخيال، إذن الله عز وجل ما حفظ دينه. كيف والله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، نزل إليهم. إذن الله عز وجل بيخبرنا أنه نحن أنزلنا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا شيء آخر. هذا الشيء الآخر لبيان القرآن الكريم. إن الطعن بالسنة تعطيل لكتاب الله. يا سيدي أنا بقول لك حاجة بسيطة، فضل. لو كانوا يؤمنون بالقرآن لآمنوا بالسنة بكل صراحة. أنت تعرف أنا من أبعد الناس عن التكفير خالص، ولا أحب الحكم على العباد حقيقة. نعم. لكن أنت عندما تقول أنا أؤمن بالقرآن، ماذا موجود في القرآن؟ وما آتاكم الرسول فردوه وما نهاكم عنه فلا تنتهوا. كيف؟ وما آتاكم الرسول فخذوه. أنا رح أسألك وأنت تحرجني أمام الناس، هل الخطاب وما آتاكم الرسول فخذوه وما هذا للصحابة فقط؟ ومعنا نحن ما نخاطب، ما بيتصوروا ذلك. بس للصحابة. نعم. إذن نحن الحمد لله في حل من أمور كثيرة. حاج وأفعل ما تشاء، وما آتاكم الرسول فخذوه هو خطاب لكل مسلم ولكل مسلمة. إذن خطاب لكل، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنرجع للآية، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أعترض بس على لسانهم هم؟ لا لحظة، تفضل. فإذا كان يا أستاذنا الفاضل ما عندنا بيان للقرآن، تعطل القرآن الكريم. وهذا معروف، كل مسلمة أنا أسألها كيف سنعرف عدد صلواتنا، كيف نعرف نصاب الزكاة، كيف سنعرف الحج؟ الحج فيه 3 آيات 4 آيات، كم مجملة. طواف كم؟ 7 10 5. ما هو السؤال بيرد علينا شيخ. أيوة.